ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب جواجره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: سمعت الحسن بعد أن روى من طريق أبي مولود قرأ هذه الآية فقال: يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، وفي رواية: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. واختار ابن جرير أن المراد بالآية مكافدة الأمور ومشاقها. أيها الأحبة في الله، كلكم يعلم أنه ما من راحة تامة أو سعادة دائمة إلا في الدار الآخرة، دار الخلود والبقاء. وأما هذه الدنيا فدار الابتلاء والكبد والشقاء، ومن أجل ذلك كان عيش الإنسان فيها في كبد ومشقة. ولولا ما فيها من عبادة الله واللجوء إليه والاستئناس والاطمئنان بذكره لما أطاق المؤمن البقاء فيها، ولله في ذلك حكمة بالغة. إذ لو صفت الدنيا لأهلها من الأقدار والمصائب لركنوا إليها واطمأنوا بها، ولما اجتهدوا في الأعمال الموصلة إلى دار النعيم والخلود المقيم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله: يا أبت متى الراحة؟ فقال: الراحة يا بني عند أول قدم نضعها في الجنة. عباد الله، تأملوا هذه الدنيا وما فيها من خلق الإنسان في كبد، وهي بأمتها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل ذلك ما سقي منها كافر شربة ماء. فالاجتماع في الدنيا مآله إلى الفراق. قال صلى الله عليه وسلم: جعلني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، فنهاية الحياة إلى موت وغاية الاجتماع سواء. أما اللذات في الدنيا من المآكل والمشارب والمناكح فتزينها الصحة والعافية، وأكثر أرباب الدنيا والأموال الطائلة والثراء الفاحش فيها يعانون أنواع البلاء والأمراض والأسقام، فيرون نعيما ونعما ولذائذ ولذات لا يتمتعون بها. وأعمال الخلائق في هذه الدنيا محظورة محدودة الأجل، وربما عن من شقي بعمره، سيما إذا كان مفرطا فيما مضى من شبابه. قيل للأعشاء من ابن قيس وقد بلغ من الكبر عتيا: كيف وجدت الحياة؟ فقال: المرء يرغب في الحياة وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسره الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شابك بي إذ هلكت وطائر لله بره. فلا أنت ولا نزلة في الدنيا إلا بذكر الله، ولا راحة ولا نعيم في الدنيا إلا بطاعة الله، وذلك هو الذي يحقق السعادة ويربطها بالحياة ربا وثيقا. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا في طاعة ربكم ومرضاته، وتنافسوا في الأعمال الصالحة والتجارة الرابعة، ولا تغبطوا أحدا في مال أو منصب أو جاه إلا في طاعة الله ومرضاته. وما سوى ذلك فحطام غير حقيق، وليس بكفء أن يحمد صاحبه. واعلموا أن كل من ترون في هذه الدنيا شقي لا محالة، إلا من ربط نفسه بذكر الله وطاعته. لا بد أن ترى كثيرا من الخلق والخلائق في شقاء، إلا بأنفسهم أو بأموالهم وأولادهم أو سلطانهم أو فقرهم أو غناهم أو غير ذلك، أو ذلة أو عزة، إلا من شد وثاق نفسه عن المعاصي والآثام، وأحكم السير وجد في المسير وأمسك بالزمام. وإلا فهذه الدنيا ومن فيها كما يقول القائل: كل من لاقيت يشكو دهره، ليس شعري هذه الدنيا لمن من. عباد الله، إن بعض المسلمين قد انشغلوا بالله عن ذكر الله، وغرهم إقبال الدنيا عليهم، وخدعهم تردد خلان الرخاء والغنى إليهم، وما تأملوا حقيقة دنياهم، وما تأملوا حقيقة النعيم الذي فيها، وأنه زائل، وأنه جولة بين الناس، يتقلب عند قوم وينتقل إلى آخرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكأن الكثير منا ما سمعوا وما عرفوا أحوال الأمم السابقة فيما مضى والحاضرة في هذا الزمان، كيف هوت وسقطت من عز إلى ذل، ومن قوة إلى ضعف، ومن غنى إلى فقر، ومن شم مجتمع إلى شتات وتشرد وتضرع. قالت منذ بنت الملك النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجو مالنا، ثم أمسينا وما في العرب إلا وما في العرب أحد إلا ويرحمنا بما نحن فيه. قالت أخو بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف ترين الأمر بكم؟ فأنشدت قائلة: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة متلطفة، فأخف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلب دارات بنا وتطرف. قال صلى الله عليه وسلم: حقا على الله ما رفع شيئا إلا رفعه. فلا تغتروا بالدنيا عباد الله، وكونوا منها على حذر، وخذوا حذركم في كل صباح ومساء، فإن الإنسان لا يدري ماذا يفجره من موارد الزمان. فإن الإنسان لا يدري ماذا يفجره يا نعيم الليل مسرورا بأوصاله، إن الحوادث قد يطلق الأسفار. وقال الآخر: لكل شيء إذا ما سمى المطال، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره الزمن وساءته أزلال. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد نسبح ونرضي منك في عافية وأمن وطمأنينة وستر ونعيم ورخاء، وكل ذلك منك وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد يا ربي كما عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وأوصوا بالنواجذ على الغلوة الوسطى، وأوصوا بالنواجذ على الغلوة الوسطى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. معاشر المؤمنين، إننا نرى كثيرا من المسلمين في دعاء بالليل والسدور على واقعهم وما هم فيه. أهم يدعون بالليل والسدور على ما هم فيه من المعاصي، أما هم فيه من الآثام، أم أنهم يتسخطون ويعترضون على قدر الله سبحانه وتعالى؟ وليس الأمر فيما يدعون عليه من أمر أو مصيبة شديدة، كلا والله، بل ترى الواحد حينما يرى مركبا فارئا سب الدنيا ومن فيها لأن فلان ابن فلان ركب هذا المركب وهو لم يركبه حتى الآن، وإذا مر بأسر شامخ سب هذه الدنيا وحظوظها لأنه لم ينل هذا القصر المتأمن، وإذا رأى صاحب مال أو ثراء تجده يحتقر نعمة الله عليه، وما درى ذلك المسكين أن الله جل وعلا قد يكون ابتلى صاحب القصر والدابة والمركب والمال والثراء، وقد اختصه بنعمة لم يجدها صاحب تلك النعمة. قد تجد هذا الذي يتسخط ويسب هذا الدهر ولا يجوز سب الدهر، قد تجده معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده طرد يومه وغده وسنين قادمة أيضا، ومع ذلك فإنه لا يقنع ولا يرضى. إن كثيرا ممن ترون من أرباب الأموال والثراء وغير ذلك، والله ليسوا في نعيم إلا من قيد ماله ونعمته بشكر الله، وخاف على نفسه وحاسبها من هذه الأموال التي دخلت عليه دينارا دينارا درهما درهما، وإلا فإن مثل أولئك لا شك مرتحل عن الدنيا، ومن بعده يأكلونها حلالا وهو يحاسب عليها في الآخرة، حلالها حساب عليه وحرامها عقاب عليه. إذا أيها الأخوة، هل نغلط أحدا في هذه الدنيا لماله أو لجاهه أو لمنصبه؟ والله لا يغلط أحد إلا في طاعته لله. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا هل ادخر هل جمعه في رصيده هل استغل به من هنا وهناك؟ لا، فأنفقه في سبيل الله هكذا وهكذا، كنت والله إلى الله. ومن تمنى المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله كتب الله له أجر نيته ذلك. إذا فاحمدوا الله على نعم تتقلبون فيها يا عباد الله، احمدوا الله على نعم تتقلبون فيها، وغيركم إلا في فقر وذل وشتات وتفرق، وغيركم من أرباب المال والثراء يرون نعيما لا يتمتعون به. إن كثيرا تمد أمامه المائدة الطويلة قد حجب عن هذا الطعام ومنع عن هذا الطعام ومنع عن هذا الطعام، كلا يأكل إلا زادا قليلا يقدم أمامه، والناس يأكلون والفقراء يأكلون من كل شيء أمامه وهو لا يأكل إلا هذا القليل القليل من الأمامة. أترون هذا نعيما؟ تبا لدنيا هذا مآلها، يجمعها ويفز وينصب في جمعها ويحاسب عليها، ومع ذلك لا يهنأ بقليل من العيش فيها. وترى الآخر قد انشغل بدنياه حتى وصل به الدهر والعمر من عمر زمانه عتيا، ثم أصبح مريضا ضعيفا لا يستطيع أن يتمتع بشيء، إن أراد النكاح فهو عادي، وإن أراد الأكل فقد ذهبت لذة الشباب الذي تجعل كل شيء هنيئا مريئا. إذا فعلى أي شيء نغبط الناس في دنياهم؟ على أي شيء نحسد الناس في مراتبهم أو مراكبهم أو قصورهم أو قليلهم أو كثيرهم؟ إن الغبة والله في طاعة الله، إن الغبة يوم أن ترى شابا صغيرا يحفظ كتاب الله، أو ترى رجلا سباقا إلى المساجد، أو ترى شابا داعية إلى الله قد أمضى وأفنى وقته وشبابه في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر، وما سوى ذلك فليس بحقيق ان يغتبط الناس فيه او ان يتحاسدوا. لكن ايها الاخوه، كل ما نراه من هذا الاعتراض والسخط على هذه الدنيا واهلها ومن فيها انما هو بسبب عدم القناعه، بسبب عدم القناعه. وان عدم القناعه اذا بلغ بصاحبه امرا فانه قد يقوده الى خطر عظيم، وهو الاعتراض على ما قدر الله سبحانه وتعالى. قد يعترض الانسان بطول تسخطه وكثره تسخطه على مراتب الناس وحبوبهم ونصيبهم في الدنيا، عياذا بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من امسى امنا في سرجه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما الفرق بين الاغنياء والفقراء؟ ما الفرق بين الرفعاء والوضعاء؟ ألهم ثلاثة بطون وللفقير بطن واحد؟ كذا له بطن واحد وهذا كذلك. ألهم ثلاثة أعين وهذا له عينان؟ كلا والله كلهم يشتركون فيما خلق الله لهم. إذا فلا دنيا تستحق أن يغتبط الناس فيها. واعلموا أن كل إنسان مهما صغر أو عظم أو كبر فإنه لا بد أن يكون في مصيبة من دهره. وهذه الدنيا أيها الإخوة، إذا كان الإنسان في نعيم وهو على حال غفلة وبعد عن طاعة الله فليخشى الانقلاب وتغير الأحوال، كما يقول القائل: أحب ليالي الهجر لا فرحا بها، عسى الله يأتي بعدها بمصال، وأكره أيام الوصال لأنني أرى كل وقت معقبا بزوال. وإن الذين سرواهم في هذا الثراء الفاحش والنعيم على بعد وغفلة عن طاعة الله لعلى خطر عظيم، بل إنهم يعيشون في داخل قلوبهم حسرات وأنات مما هم فيه. ويصدق عليهم قول القائل من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره؟ يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في كله، ويظل هذا تاعبا في كفره عما البلاء. ولكل شمل فرقة يرمي بها في يومه أو شهره، والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره. أوما ترى الرجل العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خير وفي أعقابه هم تضيق به جوانب قدره، وأخو التجارة حائر متفكر إما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره، وترى القرين مضمرا لقرينه حسدا وحسدا في غناه وفقره. ولو استطال براحة في يومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل من دبر أمه يخرج إلى غصة الفطام تروعه في صغره. ولقد حسست الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتي في الغدا في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره. ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من طرارة قبره، كيف انفلاج أخي الحياة بعيشه؟ ما زال وهو مروع في أمره، فالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوار مالك أمره، متلذذا معه بكل لذيذة، متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله. كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره. كيف التخلق يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره؟ فاقنعوا يا عباد الله واشكروا الله على نعم أنتم فيها، أعينا تبصرون بها، وآذانا تسمعون بها، وأيدي تبطشون بها، وأرجلا تمشون بها، ونعم عظيمة لا يعطيها إلا الله سبحانه وتعالى. أنتم والله في خير عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاحمدوا الله على ذلك، وقيدوا النعم بشكر الله. إياكم والغفلة، إياكم واللهو، إياكم والغفلة عن ذكر الله. إن كثيرا من المسلمين قد وصلوا بالغفلة، فجرتهم هذه الغفلة إلى السخط وعدم القناعة. ترى الواحد منهم منذ أن يصبح بيته إلا قليلا، ولا تسمع آية من آيات الله في بيته تتلى، وتراه منشغلا بهذه الأمور ومنشغلا بهذه الدنيا وأحرامها وكل ما فيها. إن حياة كهذا، إن حياة تدوم على المعاصي والآثام، الموت خير لصاحبها من مضاعفة السيئات والآثام. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالهداية والسداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أنصر كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بولاة أمورنا فتنة، وأراد بعلمائنا مكيدة، وأراد بشبابنا ضلالة، وأراد بنسائنا تبرجا وسحورا، واختلاطا مع الرجال في تعليمهم ووظائفهم. اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اصلحه على رؤوس الخلائق، اللهم عجل هلاكه وارنا فيه يوما اسودا كيوم فرعون وامان وقارون وابي بن خلف، واسوأ من ذلك يا جبار السماوات والارض. اللهم وفق امام المسلمين، اللهم اصلح اخوانهم واعوانه، وارزقهم البطانة الصالحة، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك، وسخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأرضين بقدرتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر الغيب ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم اغفر الغيب ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغفنا، اللهم أغفنا، اللهم أغفنا غيث الهنيئ المريء المريع، دحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اغفر العباد والبهائم والبلاد، اللهم إن عرضت عيوبنا فإن فضلك أعظم، وإن كثرت معاصينا فإن رحمتك أكثر. اللهم لا تحرمنا فضلك ونعمتك بسبب مقدرتنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل الفقراء منا، اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ذيلا إلا طهرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حورا إلا دليته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وأبته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم سدد خطاهم وبارك جهودهم وارزقهم إلى ما تحب وترضى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احفظ صفهم واجمع شملهم وسدد رصاصهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احرنا على الاسلام سعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الانبياء. اللهم اختم بشهادة ان لا اله الا الله، اللهم اختم بها اجالنا، وقم بالعافية غدونا واصالنا، واجعل اللهم الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ونعيما في الحضور بعد الموت. اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم لا تجعلنا عن وجهك محجوبين، اللهم لا تجعلنا عن فضلك محرومين، ولا مبعدين ولا مطرودين. اللهم أسكن الجنة مع دور الدافعين، وآخر سببنا باليمين، واجعلنا على الصراط من العابرين، واحشرنا في جنة نبينا محمد أجمعين. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ذلك على نبيك محمد الكاتب والكلام والجبين الازهر وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الخلفاء ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن بقيه العشره الكرام الشجره ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانت معهم بعفوك ومنك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعف عن وجوههم واسعهم خلقهم واغفرهم بالماء والسجين الفرس ونقهم من الذنوب والخطايا كما يرقى الثوب الابيض والكنس. اللهم انزل على اهل القبور قبورهم. اللهم افتح عليهم مدى اسرارهم. اللهم افتح لهم ازوار الى النعيم وجنات النعيم الى رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على الائه يزدكم ولذكر الله اكبر.